لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ولتسمعن من الذين

السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى خلقت هذا باطلا سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا

Yeah. بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وكتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان ربنا إننا سمعنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا بَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخزنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقاتلوا قالوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله تلاوة قرآنية مباركة مباركة مباركة مباركة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم. تلا علينا فضيلة القاري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزني وزيادة على أحدث مكبرات الصوت والهندسة الصوتية ومحطات الإنارة الحديثة الكبرى إدارة أولاد الحاج يهودا شريف الخيطون مركز ميت غبر.